لأنه تقتديه المصلحة، تقتديه المصلحة. الناس فيما بينهم تقوم مصالحهم على مصالح بعضهم لبعض، فهذا عنده شجر، هذا عنده نخل، ولا يجد وقتا أو لا يجد قدرة على أن يزرع هذا النخل، هذا الشجر يقوم على خدمة هذا النخل. واحد عنده بستان، عنده جنينة، عنده مزرعة، لكن جاءت له ظروف مثلا أحالت بينه وبين أن يقوم على خدمة هذا البستان أو نحو ذلك، لا مانع من أن يعطيه لغيره مساقا، أن يعطيه لغيره مساقا، يعني نيدي الغير مساقا. والمساقا كما سبق إعطاء نخل أو شجر أو كلاهما لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه. إن أنت صاحب مزرعة ولا تجد عندك وقت للعمل، أو ظروف عندك حالت بينك وبين أن تتابع هذه المزرعة بالعمل والخدمة وكذا وجلب العمال وكذا ونحو ذلك، فتعطى للغير الذي يقوم بذلك، السقاية والتنظيف والرعاية ونحو ذلك، وعلى أن يكون ذلك بجزء معلوم من ثمره، من ثمره مشاعا فيه، من ثمره يخرج بذلك الإجارة مثلا. فلو أنه على مال معلوم فتكون هذه عبارة عن إيش؟ إجارة. لو أنا هجيب واحد هيتولى البستان عندي يعمل له السقاية ويعمل له النظافة والمش عارف ونحو ذلك، يبقى ده بأجرة، هدي له مال بأجرة، لكن هو هيتولى السقاية ونحو ذلك، وعلى أن يكون له جزء من الثمر نفسه، من الثمر نفسه مشاع، جزء من الثمر. هذا يجعل الإنسان الذي يعمل يخاف على هذا المكان ويحرص على مصلحته ونحو ذلك، أو مشاعا فيه، جزء من ثمره مشاعا فيه. يعني ماذا؟ تمام. وليس جزءا معلوما معينا من الأرض أو الزرع أو الشجر أو نحو ذلك. وهذه المزارعة الممنوعة التي منعها بعض العلماء، ولذلك بعض العلماء منع المزارعة ظنا أن كلها كذلك. لا، هذا هو الممنوع في المزارعة، أن يكون على جزء معلوم في مكان معلوم في الإيه؟ في الزرع، يقول له أنا لي الجانب الشرقي الجانب الغربي نحو ذلك. الشراكة؟ لا، الشراكة فين؟ الثاني حاطط الشراكة في إيه بقى؟ ها؟ لا، المضاربة. أنت عايز تقول بقى ده المجهود ده في المضاربة بمال، بمال، أنا أعطيك مال وأنت تضارب فيه، اسمه ده بقى اسمها مضاربة، شركة مضاربة. إنما ده زرع، كل دي أنواع من المعاملات التي أباحها الشرع وفيها مصالح العباد، لكن دي اسمها مساقاة. ليه؟ لأنها مش مال على زرع. التانية اسمها مضاربة لأنه يأخذ المال ويضارب فيه. فإذا المساقاة هي إعطاء نخل أو شجر أو كلاهما لمن يسقيه ويقوم على خدمته بجزء معلوم من ثمره مشاعا فيه. ويقوم على خدمته يعني كل ما يتعلق بالزرع هذا يقوم هو على خدمته، إلا أن يكون ذلك مما يتأصل به الأصل، بمعنى أنه البستان احتاج مثلا إلى جدار يفصله مثلا عن بستان آخر، هذا على من؟ على المالك، وليس على الإيه؟ على الساقي، إنما على المالك. البستان مثلا يحتاج لشق قناة فيه، قناة مثلا مياه أو نحو ذلك، هذا على المالك. لماذا؟ إن هذه أصول ستكون في المكان سينتفع بها صاحب الملك الآن وبعد الآن. أما الذي يقوم به، الذي يقوم على السقاية، ما يكون في خدمة الإيش؟ الزرع، بما ليس هو من الأصول، يعني زي مسألة النظافة وتطهير القنوات وتطهير الأرض وتطهير الشجر ورش ونحو ذلك، هذه الأشياء هو الذي يقوم بها. ودليل المساقة، دليل المساقة في الشرع الحديث معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بذلك، إن هم قعدوا على الأرض يزرعوها وياخدوا نص الثمر ويدي النبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمر. نعم. قال: باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. قال عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، يعني أعطى يهود خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، أعطاهم بشطر نصف يعني. قال: فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عموما، كان بعد ما فتحت خيبر كان اليهود هم اللي بيعملوا فيها، فاللي بيخرج منها اليهود بياخدوا نصفه وبيدوا المسلمين نصفه الآخر. فكان من بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الفيء، فكان يأخذ منه صلى الله عليه وسلم ويعطي أزواجه. قدر ما كان يعطي أزواجه كان يعطيهم 100 وسق، 100 وسق من الطعام في السنة، 100 وسق من الطعام في السنة. قال: 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر رضي الله عنه، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر سار على نفس المسألة سنتين، فلما ولي عمر قاسم خيبر، لما عمر ولي قسم خيبر يعني أجلى يهود، خرج اليهود من خيبر، خرجهم من خيبر. قال: قسم خيبر، وقسمه عمر رضي الله عنه يعني قسمها على المستحقين. عمر أراد خيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم سابها عند اليهود بهم بيزرعوا ويرجع النص للمسلمين ثمار، والأرض أرض من أرض المسلمين، خلاص دي أرض الإسلام، صارت أرض الإسلام. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، فهذه الأرض أصبحت أرض المسلمين، لكن اليهود بيعملوا عليها فقط. فلما كان زمن عمر طرد اليهود، خرجهم رضي الله عنه وأرضاه، وقسمها على المسلمين المستحقين لها. قال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو أن يضمن لهن الأوساق كل عام. قال: فاختلف، يعني عمر رضي الله عنه أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهن: ما تريدن؟ أخيركن بين أمرين، أن أحفظ لكن 100 وسق كل عام، ولا تاخذوا الأرض والماء وانتوا اللي تتصرفوا، يعني تفعلون فيها ما تشاءون، مثل ما فعل مع كل الناس، أعطى للناس كل واحد جزء من الأرض وهو خلاص أصبحت أرضه، يبيعها يزرعها نحو ذلك. فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: تاخذوا الأرض وانتوا تتصرفوا، ولا أقوم أنا على التصرف وأرسل إليكم الإيش؟ 100 وسق كل سنة. قال: فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وأما الحديث الآخر أيضا فيظهر فيه أيضا مسألة المساقاة. قال عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود، أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. عمر رضي الله عنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وهذا بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يكون في أرض العرب دينان. وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وعمر رضي الله عنه أخرجهم من جزيرة. تقول أنت طيب، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان سيبهم في خيبر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في آخر الحديث، اقرأ آخر سطر، قال نقركم بها على ذلك ما شئنا، قال نقركم بها على ذلك ما شئنا، احنا نرى المصلحة فين وهنقركم على ان انتم تعودوا فيها سنة، تعودوا فيها اقل اكثر ما شئنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ان من المصلحة ابقاؤهم على الارض، خصوصا ان المسلمين كانوا في هذه المدة لهم اعداء من جهات اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم خلص اليهود خالص بعد خيبر، يعتبر قضى على اليهود بعد خيبر، والتفت النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة الأخرى وهي دعوة غير يعني المحيطين به، التفت إلى الأمراء والملوك والرؤساء خارج الجزيرة العربية وراسل الأمراء والملوك، وكان الإسلام ينتشر في هذه المدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى مصلحة في أنه يبقى اليهود يزرعون ونحو ذلك، لأن المسلمين لم يكونوا جميعا أهل زراعة، دي واحد. اثنين، ان احنا محتاجين المسلمين دول الآن في الجهاد، ولذلك أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كثر المسلمين في عهد عمر وصار المسلمون والحمد لله كثرة والجزيرة في أمن، فعمر وجد ان وجود اليهود في هذا المكان ممكن لا يأمنوا في أي وقت، فأخرجهم رضي الله عنه. اللي هو ايه؟ تمام، يعني المدة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وعاش بعدها، لماذا لم يخرجهم مثلا؟ ولماذا لم يخرجهم من يوم حتى خيبر؟ في مصالح كان ممكن يجليهم زي من الحديث متأخر. ماشي، ده متأخر فعلا، لكن لماذا لم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما أخرج قريظة مثلا وبني النضير ونحو ذلك؟ أبقى هؤلاء لأن عنده المصالح التي أشرنا إليه. قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منه، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين. يعني كانت الأرض حين ظهر عليها، يعني ماذا؟ يعني بعد خيبر أصبحت الأرض هذه لله ولرسوله وللمؤمنين، فأراد إخراج اليهود منها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، على أو أن يكفوا عملها وعلى أن يكون لهم نصف الثمر. اليهود عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرض، طب ما تسيبنا احنا نزرع ونقوم بالزراعة ويعني نريحكم من أمر الزراعة. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي على نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني أنا أقركم على ذلك، لكن ليس هذا على سبيل الإيش الدوام، إنما هذا على ما نراه من مصلحة أو مفسدة في بقائكم. قال فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأليحاء. العلماء هنا يستدلون بخيبر على أنها أو يعني مكان من معاملة مع يهود خيبر في الأرض، على أنها دليل على المزارعة وعلى المساقة. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيرى أنه هذه ليست مساقة ويرى عدم جواز المساقة، أبو حنيفة، وهذا فيه نظر شديد جدا لأن الأحاديث ترد عليه، وهو رضي الله عنه كان بيتأول الأحاديث بتاعة أرض خيبر هذه، أن هؤلاء كانوا عبيدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا عبيدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عنده أن يهود فتحت كيف؟ أن خيبر فتحت كيف؟ أن خيبر فتحت عنوة، أن خيبر فتحت عنوة، وعليه فإذا فتحت عنوة، عنوة يعني بالحرب، وعليه إذا فتحت عنوة فإن ذلك مقتضاه أن هؤلاء جميعا إما أرقاء إما أسارى أو نحو ذلك. والصحيح أن خيبر كانت على حالين، كانت على حالين، جزء منها فتح عنوة وجزء منها فتح صلحا، جزء منها فتح عنوة وجزء فتح صلحا، فضلا عن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم عليها على ما شئنا يدل على ماذا؟ أنهم كانوا عبيدا، بدليل أنه مشاهم بعد كده، ولو كانوا عبيدا لكانوا ملكا للمسلمين. خلاصة هذا مشروعية المساقة، وأن فيها من المصلحة للمسلمين ما به يعني تقوم به حاجاتهم، تقوم به حاجاتهم، بشرط أن تكون المساقاة على مدة معلومة، مدة معلومة يعني ماذا؟ إن يتقال إن أنا هعمل معاك عقد على مساقاة، تكون مدة معلومة يعني سنة أكثر أقل نحو ذلك، مدة معلومة. وكذلك أيضا تكون على زرع معلوم أو شجر معلوم أو نخل معلوم، شيء معلوم، البستان بتاعي ده اللي حدوده كيت وكيت وكيت، مش أرض كده مش معروف لها أول من آخر، لا لازم حدود تبان، عشان لما نيجي نقسم انت ليك ثلث ليك نصف ليك كذا، نصف الشيء الفلاني. كذلك على جزء معلوم يعني انت ليك ثلث لك نصف لك ربع، انما انه بالبركه يعني زي ما بيقولوا ان مثلا اشتغل يا راجل وما فيش بينا فرق، او احنا ما فيش شيء عندنا مع بعضين احنا واحد، هذا لا يجوز. نعم. ثم قال باب فضل الغرس والزرع. قال باب فضل الغرس والزرع. قال عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر الانصاريه في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. قال باب فضل الغرس والزرع، يعني هذا الباب متعلق بالكلام عن فضل الزراعة، فضل الزراعة، باب فضل الغرس والزرع. واختلف العلماء في أي المكاسب أطيب، اختلف العلماء في أي المكاسب أفضل، فقال بعض العلماء التجارة أفضل الكسب، وقال بعض العلماء الزراعة أفضل الكسب، وقال بعض العلماء الصنعة باليد أفضل الكسب، يعني التجارة والزراعة والإيه والصناعة. قال الإمام النووي والصحيح أن الزراعة أفضل الكسب، أفضل الكسب، وهو الله أعلم كما قال. ولعل الإمام رحمه الله يشير إلى أن الزراعة فيها من المعاني الإيمانية، أو يظهر فيها من المعاني الإيمانية ما إن استوعبه الزارع لكان بهذا الاعتبار كانت الزراعة من أفضل الكسب أو أفضل الكسب. لماذا؟ لأن الزراعة كل عموما المكاسب فيها توكل على الله عند المؤمنين، كلهم متوكلون على الله بإذن الله، التاجر والصانع والمزارع كلهم متوكلون بإذن الله على الله، لكن في الزرع بتظهر أكثر، لأن الزرع يرى المزارع ذلك بعينه، يرى آيات الله بعينه في كل يوم، شكل الزرع بيختلف ولونه بيختلف وأحواله بتختلف ونحو ذلك، فهو أكثر تعلقا باستحضار المعاني الإيمانية والله أعلم. ولعل والله أعلم أيضا من ترجيح الزرع أن الزرع هو من أصل الأرض ومن أصل أحوال الإنسان ونحو ذلك، والله ضرب به المثال كثيرا في القرآن، ضرب به المثال كثيرا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى مثل بالحياة مثل الحياة بالأرض، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وهذا المقصود بالحياة عموما. ومثل الله للمرأة الحامل التي تنتظر الولد بالأرض أيضا، بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة إعطاء الذكر والأنثى ونحو ذلك ضرب المثل بذلك. فالغرض يعني أن العلماء اختلفوا في أي المكاسب أفضل، وذكروا التجارة والصناعة باليد والزراعة، ورجح الإمام النووي رحمة الله عليه الزراعة. قال باب فضل الغرس والزرع. ولعل هذا الحديث يعني يبين كذلك يعني أفضلية الزرع. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصاري. مبشر، شايفين الاسم الجميل ده؟ مبشر. احنا دلوقتي بنلاقي بعض المسلمين بيسمي أسامي عجيبة ويقول لك أسامي إسلامية برضو، يعني تلاقي حد مسمي جودي، سمعتوا الاسم ده ولا لا؟ جودي. وبعدين تسألوا ايه جودي؟ يقول لك مش ربنا قال في القرآن واستوت على الجودي؟ طب الجودي ده جبل مثلا، يعني شوف الاسم الجميل ده، اسم فيه معنى جميل، مبشر. نسأل الله أن يبشرنا وإياكم بالجنة. قال عن أم مبشر الأنصارية، دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ قال لها: مين اللي زرع الزرع ده؟ خد بالك النخل ده ملك مين؟ ملك مين؟ أم مبشر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أبو لها: مين اللي زرع الزرع ده؟ ده تحقيق زيادة شوية عن مش مجرد الملكية، اللي حط الزرع. قال: من غرس هذا النخل؟ أمسلم أو كافر؟ وهذا فيه دليل على أن الأجر لا يحصل إلا لمن؟ للمسلم، كما يظهر من الحديث. فقالت: بل مسلم. الراجل الزارع اللي زرع للنخل ده مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دب ولا شيء إلا كانت له صدقة. ما من غرس يغرسه الإنسان، سبحان الله العظيم، فيأكل منه إنسان ولا دب ولا شيء. تخيل الفلاح بقى، الراجل الفلاح المسلم، والظاهر والله أعلم أن مش ما يشترطش فيه النية، اللي هي نية الاحتساب، يعني الظاهر ما يشترطش نية الاحتساب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مسلم ولا كافر؟ بس ما سألهاش بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو قصده يعني بيه الأجر ومش عارف ايه ونحو ذلك أبدا، لأنه الغالب بل هو المنصرف إليه الحال أن الناس بيزرعوا الزرع عشان ايه؟ يأكلوا ويشربوا. فهذا يدل على أن فضل الزرع ينال الإنسان حتى وإن لم يكن محتسبا به أجر الحديث، فكيف لو احتسب أجر الحديث؟ وعليه إلا تخيل واحد فلاح طول النهار بيزرع، فلاح بس بيزرع، بس طول النهار بيزرع، له هذا الأجر. ما من مسلم يغرس، لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع. الغرس يا أخواننا يقصد بالإيه؟ النخل. والزرع يقصد به غير النخل، الأشجار عموما. قال: فيأكل منه إنسان ولا داب ولا شيء. ولا شيء يعني نكرة في محل إثبات، تدل على ماذا؟ على العموم. أي حاجة، فار يجي يأكل، حشرة تيجي تأكل من هذا النبات، يؤجر الإيه؟ المسلم. بل هناك حديث أعجب من ذلك، وهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وإن سرق سارق فله به أجر. اللي سرق، حتى واحد جي سرق حاجة منه، هو له به أجر. فالشاهد يعني من هذا الحديث فيه فضل يعني الغرس والزرع. ثم قال: باب وضع الجوائح. باب وضع الجوائح. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. باب وضع الجوائح. احنا أشرنا إلى هذه المسألة في باب سبق، أليس كذلك؟ ولا كان ده في درس السبت تقريبا، أظن في درس السبت في الفقه. وضع الجوائح اللي درس السبت فاكره يقول لنا ما المقصود بوضع الجوائح؟ ها؟ الجائحة إذا وقعت فلا يضمن غير الإنسان. أيوة الحكم، جزاك الله خيرا. لا أنا أقصد بيان ما هي الجوائح، المصائب التي تصيب خصوصا الإيش؟ الزرع والنبات والثمر ونحو ذلك. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهذا يكون ماذا؟ هذا يكون متى؟ احنا سبق في الفقه في الدرس السابق، ولعل احنا هنا في مسلم، ايوه في مسلم هنا كذلك، انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو ايش؟ صلاحه. بائع باع الثمر بعد بدو صلاحه، بيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. والمشتري الذي اشترى هذا الثمر قبضه بالتخلية، قبضه بالتخلية. يعني ماذا التخلية؟ القبض له صور كثيرة حسب أنواع الأشياء المقبوضة. الثمر بيقبض بالإيه؟ بالتخلية. التخلية اللي هي ماذا؟ إنه الشجر ده بدأ صلاحه، جه المشتري للبائع بكام بكذا واتفق، طيب اتفضل، قال له الشجر قدامك اهو، الشجر ده خلاص كده قبضه المشتري إيه؟ بالتخلية، أصبح في تصرفه هو، عايز يجزه الآن، عايز يجزه كمان شوية، كما يشاء كما يشاء. ففي مدة ما بعد بدو الصلاح عادة بيقعد الثمر مدة لغاية ما إيه؟ ينضج نضج كامل. في هذه المدة ممكن أن يصيب الثمر جائحة مصيبة، يعني يقوم يجي مطر شديد جدا يفسده، زي ما أنتم شايفين ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويعافيكم. أنا مريت بأرض زراعية وأنا يعني جاي كده من كام يوم، الأرض الزراعية تقريبا فيها حوالي، كنا في جنازة في حوض 10 تقريبا، الأرض الزراعية فيها حوالي نص متر تقريبا مية، ده لسه مبارح تقريبا أو أول مبارح، نص متر مية كده الأراضي الزراعية كلها. الأراضي الزراعية اللي فيها هذا الشيء دي غالبا جرى لها ماذا؟ فسدت. المهم يعني فإذا بدأ صلاح الثمر وجاءت جائحة، مطر، شمس، حريق، غيره أصاب هذا، فعند هذا الحال ما الذي يحدث؟ عند هذا الحال يكون الأمر بوضع الجوائح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. يعني ماذا وضع الجوائح؟ أن يقال للبائع، أن يقال للبائع لا تأخذ ثمن ما أصابه الإيش؟ الجائحة، أو ما أصابته الجائحة. يعني الثمر باز نص، يبقى النص ده ما ياخدش ثمنه، ربعه، أقل، أكثر، كله ما ياخدش ثمنه. وسبق إحنا معانا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك، أنت هتأخذ المال على إيه؟ هو خد حاجة. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة في وضع الجوائح. من العلماء من قال هو على الاستحباب، على الاستحباب وليس على الوجوب، والراجح في الحقيقة أنه على الوجوب لظاهر الحديث، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، بوضع الجوائح. وقال في الحديث الآخر قال بما تأخذ مال أخيك، إنكار، بما تأخذ مال أخيك. نعم أنا عايزكم توقفوا معلش، أصل الموضوع ده بيفتح إيه؟ بيفتح مشاكل، فيعني خلوا المناقشات في الآخر. قال باب وضع الجوائح. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. إذن فوضع الجوائح هذا بين العلماء بين مستحب وإيش؟ وواجب، بين مستحب وواجب، والأقرب هو الوجوب والله أعلم في ذلك. يعني احتفظوا بالأسئلة على قد ما تقدروا في الآخر إن شاء الله. قال باب استحباب الوضع من الدين. قال باب استحباب الوضع من الدين. باب استحباب الوضع من الدين يعني ماذا؟ الوضع هو الإسقاط، الوضع المقصود هنا هو الإيش؟ الإسقاط. قال باب استحباب الوضع من الدين يعني استحباب الإسقاط جزء من الدين، الدين كله. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. قال: فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. باب استحباب الوضع من الدين. وذكر حديث أبي سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. أصيب رجل في ثمار ابتاعها، يعني حصلت له ماذا؟ مصيبة. على فكرة بعض العلماء الذين يحتجون بأن وضع الجوائح مستحب يحتجون بإيه؟ بهذا الحديث، ويقولون أن هذا الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها، اشتراها يعني، فكثر دينه، كان في مثل هذا. وهذا غير ظاهر في الحقيقة، هذا غير ظاهر في الحديث، يعني لا يوجد في الحديث ما يدل على أن هذا كان في صورة شراء بعد بدو الصلاح وكذا ونحو ذلك، إنما هذا ظاهر. أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، في ثمار اشتراها، لو كان في جائحة لكن ظهر في لفظ الحديث أصيب رجل في ثمار ابتاعها فأصابته جائحة فكثر دينه، لكن هنا لم يذكر أمر جائحة ولا مصيبة، لكن هو ثمار ابتاعها وخسر فيها، خسر في هذه الإيش؟ الثمار، تاجر في تجارة وخسر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، يعني يجوز الإعانة له، الصدقة. قال: فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. وفاء دينه يعني الديانة، الغرماء لهم عليه ديون كتير، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. خذوا ما وجدتم، يعني اللي عنده واللي هو بيعطيه لكم اقبلوه، وليس لكم إلا ذلك، ما لكمش إلا اللي هو معاه في يده. هذا الحديث لابد أن تستكمل ما فيه من معاني حول المسألة، وهي أنه لما قال لهم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، المقصود بذلك يعني لا تطالبوه بالدين حتى يكون عنده إيه؟ قدرة على السداد. وجاء في القرآن ما يدل على أنه لا يجوز مطالبة الدائن إلا عند القدرة، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وعليه مطالبة المدين وهو معسر حرام، يحرم مطالبة المدين وهو معسر، فضلا عن ماذا؟ معاقبته. يعني من الأحكام الوضعية والعياذ بالله السيئة جدا المصادمة لشرع الله سجن المدين المعسر، واحد عليه دين بس معسر ما هوش قادر يسدد، يقوم الراجل يروح يشتريه بالشيك أو الوصل ويدخله السجن ويدخل السجن، هذا حرام، هذا حكم بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لأنه معسر، والله قال: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. ولذلك فينتبه لهذا، كثير من الناس يتعامل مع هذه المسألة بمنتهى الإهمال في الحقيقة، أنه معتقد أنه حقه ومش عايز يسدد، أروح أوديه بقى الواحد محامي بالوصل ويروح السجن بقى ونحو ذلك، هذا تحاكم إلى غير الله، هذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال: وعن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب ابن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. هذا الحديث فيه قصة أيضا تتعلق بالدين والوضع عن الدائن ونحو ذلك المدين. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. تقاضى يعني ماذا؟ يعني طالبه بالوفاء بدينه، طالبه بالوفاء بدينه. كعب بن مالك له دين على أبي حضرت، فقابله في المسجد فقال له فين الفلوس اللي عليك؟ فارتفعت أصواتهما. هو الحديث له أيضا يعني رواية واسعة فيها تفصيل شوية، أنه كان يطالبه يعني المرة بعد المرة، فلما رآه في المسجد في هذه المرة تقاضاه وتعمد أنه قدام الناس في المسجد يقوم يقول له فين الفلوس اللي عليك، حتى ارتفعت أصواتهما، حتى ارتفعت أصواتهما. فائدة فقهية العلماء يقولون فيه جواز التقاضي على الدين في المسجد، التقاضي على الدين في المسجد. يعني يجوز ان انا واحد في المسجد اخذ منه الدين اللي عليه ويدهولي وانا ادهوله، ده مش بيع ولا شراء، وعليه فقضاء الديون في المسجد لا بأس لا شيء فيه. فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل بيته وسمع الصوت وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، الستر اللي محطوط يعني بين الحجرة وبين المسجد. قال ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دين. قال كعب قد فعلت يا رسول الله رضي الله عنه وارضاه. شوف الصحابة مش بالكلام حتى، ده بالايه؟ بالإشارة. النبي انت شايف متصور المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم كشف الايه الستر كده وقال يا كعب ودخل، ما اتكلمش النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني نزل نص الدين. قال قد فعلت يا رسول الله، خلاص نص الدين خلاص أنا نزلته من على هذا الرجل. إحنا طبعا عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يتحايل علينا إيه شهر كده ولا حاجة على بس ما نهدى ونقبل إن إحنا نسمع بس الكلام، الله المستعان. لأن إحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه بين يدي الساعة أثرة وإعجابه كل ذي رأي برأيه، دي من علامات الساعة إن كل إنسان له رأيه هو عايز إيه، هو رأيه هو اللي صح والناس كلها رأيها غلط، وعشان تغير الرأي ده بقى مجهود كبير جدا. ولذلك انظر الصحابة وانظر إلينا مش بالكلام حتى، يا كعب خلاص، إذا كان هو يثق في هذا الرأي الذي قيل له خلاص نزل على طول. قال قم فقده، النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم بقى امتى؟ قم فقده، ده لمين الكلام ده؟ للمدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقده، يعني يا ابي حضرت قوم اديله نص الدين. هو ابو حضرت كان قاعد جنبه عمال يقول له يعني نزل شويه من الدين، طب انا مانيش قادر نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سامع الكلام فطلع قال له نزل النص، فراح قبل فداني اعطاله نصف الدين. تمام. وهو مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة يعني، لا طبعا يراعى هذا. نعم. يراعى هذا. يعني مثلا مش أنا أخرج مثلا على شخص أصلا معدم وهو ما عندوش غير القرشين اللي هو عايزه من الراجل ده وأقول له ضع نصف الدين، أنا ممكن أقول له برضو ضع نصف الدين إن كان في قدرتك. إنما الصحابة رضي الله عنهم حاجة تانية خالص، المستحب عندهم إيه؟ ياخدوه إن هو أمر عليهم واجب رضي الله عنه. ثم قال: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. صورة هذه المسألة: رجل كان له على رجل دين، وليكن مثلا تاجر باع رجلا آخر شيئا عيني، عشان ده اللي هينطبق عليه الصورة أكثر، يعني عيني، يعني باع له مثلا ثلاجة، مثلا باع له مثلا بوتاجاز، غسالة، نحو ذلك. فلما بعد ما باع له البوتاجاز أو الثلاجة، الراجل اللي هو المدين أفلس، الراجل المدين أفلس أو مات وليس له مال يوفي الدين، هل يجوز لصاحب الثلاجة إذا وجدها أن يأخذها وخلاص يبقى كده مش عايز منه حاجة ولا لا؟ هذه الصورة. قال: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، المشتري أفلس فله الرجوع فيه. فله الرجوع فيه، هنا فله الرجوع فيه ده قطع من الإمام النووي بالحكم. فله الرجوع فيه يعني معناه أنه يجوز إيش؟ يأخذ التلاجة ويأخذ بعضه ويرجع بها. يعني قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه، بعينه فهو أحق به. طب إذا وجد متاعا آخر لا يحل له ذلك، يعني باع له ثلاجة فدخل يوم الرجل ما مات أو الرجل لما أفلس وجد الرجل لسه مشتري غسالة وحطتها على جنب كده في البيت، ياخد هو الغسالة بدل التلاجة حتى لو كانت هي أرخص منها؟ لا، لا يجوز. طب وجد مالا، مالا سائلا نقدي، يعني ذهب وفضة أو جنيهات أو نحو ذلك، ياخده؟ لا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعينه، عين مالك أنت هو ذا اللي يجوز تاخده فقط، هذا هو الذي يجوز فقط، وعلى الخلاف بين العلماء كذلك. طيب غيره لا يجوز. لماذا؟ لأن غيره قد يكون معك فيه شركاء، قد يكون معك فيه شركاء، يعني ماذا؟ في ديانة تانيين، فلست أفضل ولا أولى منهم. الرجل اللي مات وأفلس، أو أسف، الرجل اللي أفلس، الرجل اللي أفلس، الرجل اللي أفلس ده سايب حاجات بمثلا بعشرة آلاف جنيه، والديانة عشرة، كل واحد عايز عشرة آلاف جنيه. لو واحد دخل خد العشرة آلاف ومشي ظالم. لماذا؟ لأنه ليس أولى من غيره بذلك. إنما الشيء اللي هو يجوز ياخده ويمشي حتى لو كان ما فيش غيره، حقه، عينه، عين الشيء بتاعه هو، باع له غسالة دخل لقاها هي لسه ما اتفتحتش، ياخدها ويمشي حتى لو الغرماء التانيين ما خدوش، حتى لو الغرماء التانيين ما خدوش، ده على الراجح. وإلا بعض العلماء منعوا وقالوا لا، بل هو شريك مع الغرماء، شريك مع الغرماء، لأن في ناس تانية عايزة منه فلوس، فالغسالة دي خلاص ما بقتش ملكه هو، ما بقتش ملكه هو اللي هو مين بقى؟ صاحب الدين، ما بقتش ملكه، دي بقت ملك مين؟ الراجل اللي المفلس أو اللي مات. فهو ياخدها ليه؟ ده بعض العلماء اللي منعوا قالوا لا ما ياخدهاش. ليه؟ لأنها بقت في ملك التاني، وطالما في ملك التاني فهي مال له وعليه، فكل الغرماء اللي هم الديانة يعني شركاء في ذلك. الحقيقة القولين فيهم قوة، وإن كان الأول أقوى اللي هو أنه إن يأخذها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو حق به، خلاص كأننا بعتها لهوش لأنه ما سددها ليش لسه، مش كده؟ كأنه هو أصلا ما خدهاش مني أو ما سددش ثمنها لي، خلاص أنا أخذها وامشي. وهذا أرجح، وهذا أرجح. نعم. قال باب فضل إنظار المعسر. قال عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر؟ قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه، اللهم تجاوز عنا. قال باب فضل إنظار المعسر. إنظار المعسر يعني عندما يكون لك على غيرك دين وقد أعسر في رد هذا الدين، ما هوش قادر يرد الدين، فأنت تصبر على ذلك وتنتظر حتى يأتيه المال، لك بذلك أجر عظيم قد يصل إلى ماذا؟ إلى سعادة الدنيا والآخرة بأن يغفر لك كل ذنوبك وتدخل الجنة بسبب هذا الموقف. وإلا هذا الرجل ما عمل خيرا قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبله فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. رجل شرير طول عمره ما بيعملش حاجة كويسة. قال لا. قالوا تذكر، يعني افتكر عندكش حاجة كويسة خالص، تذكر. قال كنت أداين الناس، أيوة افتكرت أنا في حاجة ممكن تكون كويسة عندي، يعني كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن المعسر. واحد يقول راجل شرير ما بيعملش خير خالص، متصور يعمل حاجة زي كده؟ ما المانع؟ ما المانع؟ هو شرير لأسباب ربما حواليه هي التي أوصلته إلى ذلك. أحيانا بعض الناس أحيانا يصدق في قول البتاع اللي زمان كان عنوان فيلم، زمان كان مسمينه اسمه جعلوني مجرما. بعض الناس يصدق فيهم ذلك، ان تلاقي واحد عايش في مجتمع، المجتمع ده هو اللي مخليه ايه؟ مخليه مجرم. اه والله هم عايش في مجتمع، المجتمع مخليه مجرم. ليه؟ لان المجتمع من حوله اما هو مجتمع منحرف وكذلك لا يتعاون على الايه؟ على الانكار المنكر، سايبينه يعمل كل هو عايزه، سواء كان مجتمعه العام أو مجتمعه الخاص، ممكن أبوه أمه سايبينه يعمل كل هو عايزه من منكرات والعياذ بالله، فعمال يرتكب فواحش فواحش، عايش حياته كلها فواحش ومات فجأة. ده ممكن يكون عنده باب خير من جهة أخرى، باب خير من جهة أخرى، إنه هو كان عنده رحمة شوية بعم محمد البواب، رايح جاي يديله مثلا 2 جنيه ولا حاجة، طالع داخل يديله 2 جنيه ولا حاجة، ممكن يكون هي دي حياته كلها ما عملش فيها خير غير الموضوع ده مثلا، ويكون سبب في نجاته في الأخيرة، نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن المعسر. أنا كنت الحاجة الخير اللي عملتها إن أنا كنت بقول للعمال عندي، فتياني يعني عمالي الموظفين اللي عندي، لما يكون حد عليه دين وتجدوه معسرا يعني غير مستطيع السداد أنظروه، أنظروه يعني اتركوه لغاية ما يأتي الوقت الذي يستطيع فيه السداد، إنظار المعسر. ويتجوزوا عن الموسر، التجاوز هو المسامحة في استيفاء الحق، المسامحة في استيفاء الحق. يعني ماذا؟ أنا لي عليك حق أو أنت لك علي حق، كل ما كان بيننا مسامحة في استفاء الحقوق سيسهل الله الأمر ويجعل الأجر بيننا بإذن الله تعالى. أما لو تعنت كل فريق سبحان الله العظيم تجد الأمور تزداد صعوبة، وهو نفس ربما كل طرف منهم بتعنته الله عز وجل يعسر عليه أمره. ولذلك الذي ييسر على الناس ييسر الله عليه، ولعل هذا من أعظم المشاهد. هذا إنسان ما عمل خيرا قط، حياته كلها معاصي، لكنه كان عنده رحمة في المعاملة دي، يوم ييسر على الناس. قوله ويتجوز عن الموسر، بعض العلماء ظن أن هذا قلب للرواية أو قلب لللفظ، يعني قبل لفظ أو محل لفظ، قالوا كان ينبغي يكون ويتجوز عن المعسر وينذر الموسر، مش كده؟ يعني أن ينذر الموسر يستنى على الموسر، أن الموسر معاه مال، أما التجوز عن المعسر أنه يعمل إيه؟ يسيبه. لا أبدا، اللفظ صحيح، وهو أن ينذر المعسر. هو الراجل ده كان بيسيب المعسر لغاية ما يجيله الوقت اللي يقدر يسدد فيه، وأما الموسر فكان يعمل إيه؟ يتجوز. يعني إيه يتجوز؟ كما سبق المسامحة في استيفاء الحق. يعني راح للموسر عنده معاه، عنده يسدد، بس ما عندوش يسدد كل المبلغ. الموسر اللي معاه بس ما عندوش كل المبلغ، قال له والله هو مدينه بألف. راحوا العمال بتوعه قالوا له عايزين الألف بتاعت الشهر ده، قال لهم والله إذا أنا معيش غير 500. قالوا له خلاص، يروحوا واخدين الإيش؟ 500 ويمشوا. يتجوزوا عن الموسر، هو عنده مال بس هما بيتجوزوا، ما بيشترطوش استفاء الحق بالإيه؟ بحرفه، نعم، وتمامه، نعم. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. ولذلك هذا فيه فضل إنذار المعسر. ثم قال باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء. هو ده آخر باب بس عشان له تعلق بما سبق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أطبع أحدكم على مليء فليتبع. باب تحريم مطل الغني. المطل هو منع قضاء ما استحق من دين ونحوه، إنه يماطل. يعني يجي صاحب الدين أو صاحب الحق يأخذ منه الحق يماطل بصور يعني كده يعني موجودة في الحياة، إنه طرف له على طرف دين، وهذا المدين عنده قدرة على السداد لكن يماطل يماطل. وبعض الناس عنده هذه أشبه بأن تكون إيش؟ هواية، مرض نفسي والعياذ بالله. بعض الناس عنده هذا أشبه بذلك، بل بعضهم يظن أن هذا من الخير وهو من الشر. يجي له الراجل صاحب الدين، يا فلان أنا جاي لك في معاد الدين، وهو معاه عنده قدرة، يقول ما هو غني، ما عنده فلوس كتير قوي، يعني خلاص يا واقفة على القرشين بتوعي أنا اللي عندي، يا عم تعالى الشهر الجاي، وهو معه، لكن هو شايف ان ده غني ومعاه مال، فيقوم يعمل ايه؟ يماطله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هو غني وعنده مال، انت مالك؟ هو صاحب حق، وانت قد وجب عليك الحق وعندك قدرة على وفائه، فلماذا تماطل؟ لماذا تمتنع؟ ولذلك مطل الغني ظلم. قال وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء. وصحة الحوالة، الحوالة هو أن يحيل المدين الدائن على آخر مليء، هذه تسمى الحوالة أو الحوالة. الحوالة لها ثلاث أطراف، دائن ومدين، أو يعني صاحب المال والمدين والمحال عليه، والمحال عليه زيد وعمر وعلي. زيد له على عمر 100 جنيه مثلا، وعمر له على علي 100 جنيه. يقوم عمر يحيل زيد على مين؟ على علي، يقول له اذهب إلى علي خذ دينك منه. زيد لا يجوز له أن يقول لعمر لا أنا ما روحش لعلي، أنا مدينك أنت، لا لا يجوز له ذلك إلا في حالة واحدة، إذا أحاله على غير مليء. إذا أحاله على غير مليء يعني ماذا؟ قال له روح لعلي، وعلي ده ما عندوش قدرة على الوفاء. فهنا زيد يقول له عنده قدرة على الوفاء، يقول له نعم عنده قدرة على الوفاء. طب لو ما عندوش قدرة على الوفاء يبقى لا تجوز، هذه ليست حوالة، إنما الحوالة أن يحيل هذا، يعني عمرو هذا يحيل زيد على علي إذا كان علي إيش؟ مليء. مليء يعني عنده قدرة على الوفاء بالدين. وده موجود الآن في عالم الناس في المعاملات التجارية، حكاية الفيزات ومش كل ده اسمه حوالة. يعني أنا معايا مثلا بتاع شيكات، بتاعت شيكات، وانت عايز مني دين، بروح عاملي أنا أكتب لك ورقة وأقول لك روح خدها من مكان الفلان، ما دي حوالة، أنا أحلتك على مليء، وهكذا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يحال على مليء أن يتبع، لأن الذي أحيل عليه كالذي أحاله في ذلك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.